فهذا ليس من السنة أصلا أن تنذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر ما ليس مندوب ولو في طاعة الله، لكن إذا نذرت في طاعة الله ثم تحقق لك فوجب عليك الوفاء فوفيت تؤجر، لأن الله قال يمدح الذين يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير. إذا نذرت طاعة وتحقق لك ووفيت تؤجر. لكن هل الأفضل أن تنذر؟ لا. فلو أنك تضرعت إلى الله في حصول هذا الشيء أو اندفاع هذا الشيء وسألت وتضرعت إليه وبذلت الأسباب، فلما أنعم الله عليك بتحقيق مطلوبك تقدمت إلى الله بشكر على هذه النعمة، سواء ذبيحة تصدقت بها أو مال أو عبادة نوع معين، عبادة صلاة اعتكاف صيام من دون نذر، لكان خيرا لك وأفضل. اختلط عليه بين الذبح المشروع والذبح غير المشروع. نعم، واختلط عليه بين نوع الذبح المشروع والذبح غير المشروع. نعم، لما هو مشروع الذي يأتي عند قبر الولي ويذبح الذبيحة حتى لو قال بسم الله، لكنه جاء يذبحها تكريما لصاحب هذا القبر، فهذا إن لم يكن شرك فهو وسيلة إلى الشرك، لأنه لو قال بسم فلان لأشرك، خرج من الإسلام قطعا. لكن هو قال بسم الله لكن ما ذبحها إلا تكريما أو طلبا تبركا بصاحب هذا القبر، فهذا على كل حال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ويكون أقرب مالها الشرك الأصغر، لأنه قال بسم الله، لو ما قال بسم الله فهو شرك أكبر أكبر، يعني يخرج من الإسلام. وأشكل عليه أن في الحديث حديث أبي واقد الليثي مرض بسدرة، يقول فما هي، أرجو مزيدا من التوضيح عن ماهية البركة المزعومة لشجرة السدر، لأن البعض يقول أن من أخذ ورقات من شجرة السدر ووضعها في ماء فإنه يشفى بها المريض بالسحر. ليس لهذا علاقة بهذاك، هذا المشركون حينما يتبركون بالأشجار أو بالأحجار ما يخصون لأنها سدرة، لكن من باب الصدفة، يعني أنهم وافقت اتفاقا على أنهم اختاروا هذه الشجرة. لقد تكون شجرة سمر مثل اللات العزة، العزة كانوا يعبدونها ثلاث شجرات سمر، ما ليست سدرة، لكن هم صاروا فيما اختاروا شجرة السدر لكبرها وعظمها، فاختاروا علشان يستظلون بها ويتبركا بها ويعلقون بها أسلحتهم إملاء من الشيطان، ما هناك يعني شيء يستدلون به. وأما كون أنه يعني ذكر العلماء أنه من العلاج أن تأخذ سبع ورقات من السدر وتدقها وتخلطها بالماء ثم يقرأ فيها الرقى من الآيات والتعوذات ويشفى ويشرب منها المسحور ويغتسل بها فيشفى بإذن الله، هذا ربما ثبت حسب التجارب والاتفاق، ليس هناك يعني دليل قاطع على تخصيص هذا الشيء، هذا حسب معرفتي أنا، ما وقعت على، ولا علمي قليل، لكن ما وقعت على دليل النص آية أو حديث صحيح. وأما السدر نفسه فهو معروف أنه شجر طيب، يعني أوراقه بالتنظيف يقوم مقام الصابون، ولذلك يغسل به الموتى ولا سيما المحرم حتى لا يقرب طيبا، فهو يقوم يعني بالتنظيف مع طيب رائحته وعدم أذيته، ولا أعلم غير ذلك تخصيصا للشجرة. المهم أن مسألة العبادة والتبرك والتعظيم هذا ما تخصص يعني شجرة سدر ولا غيره، أي مكان عظموه وتبركوا به فإن ذلك مما يمقت عليهم وينكر. ولذلك عمر رضي الله عنه بعدما توفي عليه الصلاة والسلام سمع أن أناسا يذهبون إلى الشجرة التي حصلت عندها بيعة الرضوان التي ذكر الله في سورة الفتح،

لم يقصد أصلا وإنما الأعمال بالنيات. ثم إن بيننا وبينها ثلاثة جدران، الجدار الأوسط منها مثلث حيث أنه الذي يراه لا يتصور بأن القبر أمامه. وعلى كل حال إنما الأعمال بالنيات، فاحذر أن يكون قصدك الاتجاه للقبر فتفسد صلاتك من حيث لا تشعر. يقول السائل: هل ورد حديث في أن يصلي الإنسان صلاة الضحى يوم الجمعة إلى أن يصعد الإمام المنبر وأن في ذلك فضل في الصلاة؟ ما سمعت حديثا ينص على ذلك، ولكن لا شك أن الصلاة يوم الجمعة تجوز حتى يدخل الإمام، فيوم الجمعة ليس فيه نهي ولا تحديد، فكان يصلون ما شاءوا بدون تحديد، وليس هناك لها راتبة قبلها، والأمر لله الحمد في ذلك واسع. يقول السائل: ما حكم التوجيد لقراءة القرآن الكريم أو التجويد؟ ما نعرف شيء اسمه التوجيد، إن كان القصد التجويد فالتجويد على كل حال هذا يعني من كمال تحسين القراءة وأداء القرآن على الوجه اللائق دون أن يزيد الإنسان أو يتعدى في أمر يعني يتجاوز الحد أو مبالغة، إنما التجويد على كل حال له قواعد وله حدود وشروط، والعلماء رحمهم الله وضعوا ذلك وبينوه في كتبهم وفي تعليمهم لحفاظ القرآن، فالله عز وجل قال: ورتل القرآن ترتيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على من يحسن صوته من يحسن صوته بالقرآن، ولذلك قال لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ولكن كون إنسان يعني يزيد أو يتجاوز الحد فربما يعني يقع في الخطأ من حيث لا يشعر، ولو أنه يريد يعني أو يقصد الاجتهاد في تحسين الصوت. فعلى كل حال ولله الحمد العلماء ما تركوا شيء في ذلك إلا بينوه، فليرجع للكتب، والقراء والحفاظ هم قدوتنا في ذلك. نعم. سأل يقول: ما حكم الشراء بالتقسيط؟ إذا كانت السلعة شراء الذهب يقول. نعم. الذهب. الذهب. نعم. لا، الذهب ما فيه بالتقسيط. الذهب يد بيد. إذا اشتريت شيئا لا بد أن تسلم ثمنه في المكان وتستلمه في الحال، وأما مؤجلا فلا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال: يدا بيد، هاء وهاء، يعني خذ وأعطني. فلا يجوز أن يباع لا ذهبا ولا فضة إلا هكذا يدا بيد، سواء بسواء، يعني الذهب بالذهب سواء بسواء، ما يزيد، والفضة بالفضة كذلك. لكن الذهب بالفضة يجوز الزيادة، لكن التأجيل فلا، يدا بيد. يقول السائل: هل يجوز السفر للتعزية مسافة 200 كيلو متر؟ هذه على كل حال ما أظنها مسنونة ولا مشروعة، لكن بالإمكان أن تكلمه بالهاتف اليوم ولله الحمد متيسرة، أسرع من وصولك إليه بالتلفون، ولا يحتاج السفر من أجل التعزية. يقول السائل: رجل يعمل في شركة وبينها عقد أن تعطيه راتب شهري، وقد أخرت هذه الشركة راتبه لمدة شهرين لم تعطيه الراتب مما أدى إلى ضرره هو ومن يعول، فقام بعمل خارج هذه الشركة مدة 2 فما حكم عمله؟ إذا كان هذا العمل لم يؤثر على عمل الشركة، ما نقص من عملهم شيء، فلا بأس بذلك، يعني في وقت فراغه يعمل، هم يملكونه الليل والنهار، يملكونه وقت شغلهم، وخارج وقت شغلهم ما عليهم من يشتغل، ما أحد يمنع. يقول السائل: بعض الناس يقول أنه ليس من الحكمة أن تدعو إلى التوحيد في بيئة مليئة بالشركيات بحجة لا تنفرهم من الدين، هل كلامه صحيح؟ ما شاء الله،